تقي ما دير بدا وخشات الدنيا دير هذا السرجا بسم الشام تقي ما دير بدا وخشات الدنيا إذا ورد عشاش يشايد وار